قال ويصطبلون بقحفها ويبارك في الرطب يعني في اللبن حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الحلبة الواحدة من الإبل تكفي إيه؟ عدد ما شاء الله. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. في رواية أحمد بسند صحيح، عايز أتركز مع كلام ده كلام عظيم جدا يعني. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عهد المهدي برضو وعيد عليه السلام، قال وتقع الأمانة على الأرض. الخوف بقى اللي كان الناس عايشين فيه، يعني الآن هل حد فينا يقدر يقبض الأسد؟ والله ما لقيت حد. محدش يقدر يقبض الأسد، لو أنت شارس هتعورك برضه. ولو أعدك الله لو أسد برضه محدش يقدر يقبض الأسد، لا في عهده لا عيسى عليه السلام الأمنة تقع على الأرض، ينزع الله الصم من كل ذات سم ويبقى في أمان بقى، حتى بين الناس وبين الدواب، مفيش أي حد يعتدي على حد، يعني الأسد لو شاف إنسان لا يعتدي عليه، بل بالعكس ممكن تلعب معاه. لأن خلاص وقع الأمان في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم وتقع الأمانة على الأرض حتى ترفع الأسود مع الإبل والممار مع البقر، يعني النمور مع البقر، والذئاب مع الغنم. تخيل الذئاب تلعب مع الغنم، مع إن الذئب أشد على الغنم من الأسد. عارف ليه؟ لا ما قلتلك قبل كده، الأسد ده يعني عبد الله حيوان نظيف جدا، لو شاف مثلا غنم ماشي يعمل إيه؟ ياخد واحدة ويموتها ويقعد ياكل فيه، كان وجبة واحدة يسيبهم خلاص ما يكونش منها تاني. الذئب بقى نفسه حلو يعني جاب على اللزوم، ممكن يموت 50 غنمة ويقعد ياكل منها 6 شهور مفيش مشكلة عنده. فخطروا على الغنم أشد من إيه؟ من الأسد. قال صلى الله عليه وسلم وطلع الذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. حديث رواه أحمد سند صحيح. تخيل الطفل الصغير يلعب مع حي، يعني عمره ما وصل لكم ثمن يلعب أخت تيجي من بره كده عايز اطلع انا بقى من جبالهم كم حاجه العب يا حبيبي. وبالمره لعب بابا يمكن نخلص منه. ربنا يحفظنا. فشوف بتلعب ايه الاطفال مع الحيات فلا تضرهم. حديث ثاني برضه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لينزلن عيسى ابن مريم حكما عادلا. في اخر الحديث قال ولا يضعن الجزيه ولا تتركن الكلاب، اللي هي الناقه الشابه اللي هي يعني العرب بيبقى عندهم اسمى المال عندهم الناقه الصغيره دي، فهتترك لا ليس عليها ولا حد يسال فيها ليه، خلاص نزول عيسى عليه السلام علامه من علامات الساعه الكبرى. فاول ما ينزل الناس عارفه خلاص الايام قربت، اعمل ايه بالفلوس واعمل ايه بالجنان، مفيش مالهاش لازمه. قال صلى الله عليه وسلم ولا تذهبن الشحناء، محدش يدعم من حد. لا طب ما نتخيل نفسنا في زمن عيسى عليه السلام، والاخ اللي زعلان يكون صالح بقى، والاخت اللي زعلانه مصطفى صالحها، واللي مقطع الرحم يروح يقتل الرحم. يا جماعه الدنيا مش سهله والله، الواحد بيزعل لما يلاقي اخ مسلم زعلان منه، يزعل منه ليه؟ زعلان عشان ايه؟ عشان دين؟ لو عشان دين يا اخي راجعه ودله على الطريق الصحيح، لو شايفه على بدعه قول له يا اخي بالراحه وبالدين وبالرحمه. انما لو شايفه كل ما في الامر خلافات ما بينك وبينه من اجل دنيا فبقول لك اتقي الله. اتقي الله لان فعلا هجر المسلم كما عند الطبراني هجر المسلم سنه كسفك دمه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو هجرت اخاك سنه كامله من اجل الدنيا كانك سفكت دمك ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم ولا تذهبن الشحناء والتضاغب والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. الناس تدعوك الى المال عايز فلوس تعالى فلوس مش عايز. ليه؟ لان وجود عيسى عليه السلام دليل على قرب قيام الساعه، فالناس مش عايزه خلاص بقى حاجه خلاص. سبحان الله اذكر ان احنا في امريكا قابلنا رجل سبحان الله ربنا يحفظه، الراجل ده قاعد في امريكا بقاله 19 سنه. فانا قاعد بدردش معاه فبقول له طب حضرتك يعني ما فكرتش ترجع مصر؟ قال لي والله فكرت بس هرجع منين؟ يعني ارجع اشحت يعني؟ قلت له ليه انت 19 سنه ما اشتغلتش؟ انا اشتغلت. طب مش عملت الحمد لله ايش ربنا يحفظك فيه يعني ممكن تعمل مشروع؟ قال لي يا شيخ محمود انا يعني انا لو رجعت هرجع ليه؟ ده انا كل اللي عملته في ال 19 سنه دول حته ارض على طريق مصر اسكندريه ب 2 مليون، وحته ارض على اول طريقه يعني جبت السويس بنص مليون، وشقه بمليون، وكله ما فيش حاجه بيوفاها خالص. هرجع من هنا يعني انت ايه انزل ان شاء الله لو اتعذرت في حاجه تعالى. احنا اخوه يعني. نسال الله العفو والعافيه. 2 مليون ومليون ومش عارف ايه، لا انت انا حسيت ان مصر بتاعتي كلها. ومع ذلك بخير ارجع على الثاني يشحن. الله الاكبر عليك. فالمهم سبحان الله فمن علامات الساعه الكبرى كثره الاموال. وبالتالي ذهاب البركه، يعني في اموال كثيره لكن ما فيش بركه. الله الاكبر عليك. العلامه ال11 بعد ما قلت طبعا كثرة القتل هذا القتل جديد جدا وكثير جدا في آخر هذه الأيام. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القتل القتل هيكثر الأكل كثير جدا. ذات انت لما تيجي مثلا في العهد مثلا اللي فات ده مش بعيد قوي يعني في العشرينات والثلاثينات والاربعينات تسمع عن نسبه الاكل كانت يعني كثيره جدا فين وفين ما تسمع. النهارده يعني هات مجله الحوادث اه صوره فيها سبحان الله يعني حتى الحوادث صفحه الحوادث اللي جايبينها في الاهرام والاخبار مش مكفيه فعملوا مجله مخصوص الحوادث. تقعد تسمع تحس ان الدنيا كلها شر صح ولا لا؟ تروح المحاكم الناس الله العفو العافيه تحس ان نص الشعب رفع قضيه على النص الثاني. تحس ان الدنيا كلها مخاطره بعضها متعلمه بعض. ليه في ايه يعني؟ كل ده بسبب ايه؟ بسبب عياذا بالله البعد عن الدين وبسبب قله العقل ولا حول ولا قوه الا بالله. اسمع الحديث حديث عجيب جدا حديث رواه احمد سند صحيح عن ابي موسى الاشعري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين يدي الساعه الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. خد بالك من الحكايه دي مهمه قوي. قال انه ليس بقتلكم المشركين. نبقى تعمل ايه؟ يعني الناس تعصينا القتل بس يقول مش انتوا هتقتلوا المشركين لا ده انتوا هتقتلوا بعض. هنقتل بعض؟ هنقتلوا بعض. قال انه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل اخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قال ده الصحابه اللي بيقولوا بقى شوف بقى القلوب الصافيه. قال ومعنا عقولنا يومئذ في الوقت ده احنا عندنا عقل او يعني هو مش يقصدوا نفسهم هم مش هيبقوا موجودين يعني قصدهم يعني المسلمين في الوقت ده هيبقى عندهم عقل عشان يروح يقتل جار ويقتل ابن عمه ويقتل عمه ويقتل اخوه كل ده عشان دنيا. قال ومعنا عقولنا يومئذ. قال صلى الله عليه وسلم قال انه لتنزع عقول اهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لهم شداد مخالص يحسب اكثرهم انهم على شيء وليسوا على شيء. خدت بالك الحته دي؟ يعني النبي عليه الصلاه بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الوقت ده اغلب الناس عقولها هتبقى ايه؟ خلاص مفيش عقول اصلا. يبقى راجل ماشي ما شاء الله كما قال صلى الله عليه وسلم يقولون للرجل ما اجلده ما اظرفه ما اعقله وما في قلبه مثقال ذره من ايمان. ده الحديث البخاري. شوف تخيل بقى الماساه اللي انت عايشها. اقعد النهارده بص لاي جريمه قتل تحصل. ايه اللي حصل؟ فلان قتل فلان ليه؟ يقول لك اصل ابنه كان بيلعب مع ابن الجيران. فالواد ضرب الثاني. فزعل اما زعل دخل على جاره وقتل. طب بالله عليك يا سبب. طب فلان الثاني قتل الثاني ليه؟ يقول لك اصل كان 23 جنيه. جه وقت السادات قال له فين الفلوس؟ قال له معيش. يعني ايه؟ بتحداني؟ سحب السكينه وراح ده قتله. 20 جنيه تدي ده بني ادم؟ وهكذا. فكما قال صلى الله عليه وسلم فعلا انه لتنزع عقول اهل هذا الزمن. طبعا مش كلهم يعني لا يقصد الذين يقعون في مثل هذا الفعل. حتى في الحديث الذي رواه مسلم سبحان الله والله العظيم ايات يا اخي قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لياتين على الناس زمان لا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول في اي شيء قتل. هات واحد والثاني لا قتل ده لو ان الله احيا المخصوص يقول انت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما اعرف. طب القاتل انت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما اعرف. تخيل هو ده كلام اللي اصله واحد اتنفس يقول لك واحد مش كده كده قمت قتله والثاني طب انا ما عملتلكش حاجه. فلا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول في اي شيء قتل. كل دوت بسبب ايه؟ بسبب عياذا بالله خفه العقول وبسبب ضياع الدين بين اكثر الناس ولا حول ولا قوه الا بالله. وكثره الحروب طبعا التي انتشرت في كل مكان. ولكن وضح النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا قتل في زمن الفتن فهذه رحمه من الله له ويخرج من الفتن ويموت شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم بسند صحيح قال ان امتي امه مرحومه ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. يعني لو واحد قتل من غير سبب كده فهذا إيه؟ حسابه وعذابه خلاص خلصت المسألة بالنسبة مات شهيدا فلا يحاسب ولا يعذب في الآخرة. طب مات تحت الزلزال وهو مؤمن خلاص صاحب الهدم شهيد. طب والفتن إذا مات في الفتن وهو باسط على دينه فالقابل على دينه في زمن الفتن القابل على الجمر وفي الرواية الأخرى له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عند الترمذي بسند صحيح.

الاثنين اول ما اسلموا ما شاء الله استطاع طبعا سيرتهم ايه في سيره الصحابه. شوف بقى يعني العجب العجاب الذي عملوه لخدمه الاسلام والمسلمين. علامة 14 قتال العجم. الحديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا خوذه وكرمان من الاعاجم حمر الوجوه فطس الانوف صغار الاعين كان وجوههم المجان المطرقه نعالهم الشعر. طبعا مثل هذه العلامات لا معلق عليها كثيرا، لكن هم كما قال اهل العلم ان خوذه هي من بلاد الاهواز من عراق العجم اللي هي بلاد خوذستان او خوذستان، وكرمان بلاد مشهوره بيحطها من الغرب بلاد فارس ومن الشمال خراسان. دي علامه ايه؟ لا نقف عندها. العلامه 15 كثره الزلازل. يعني نجمع بس العلامات عشان ايه نمر عليها. كثره الزلازل الحقيقه طبعا ايه؟ كما تعلمون القرن العشرين ده بالذات كان عصر الزلازل كلها. يعني سبحان الله كان حتى زمان سبحان الله حتى سنة 90 أو 91 كانوا يقولوا إن قارة أفريقيا بالذات خارج كل دائرة الزلازل، خارج دائرة في شرق آسيا وأوروبا وأمريكا والحتت دي، إنما أفريقيا والحتت دي ما كانش فيها. ده إلى أن جاء الزلزال سنة 92 وتتابعت بعده زلازل كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ده كله بكثرة الذنوب والمعاصي التي ترتكب في بلاد المسلمين. في الحديث عن سلمة بن نوفل التكوني قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وبين يدي الساعة موتان شديد موت كثير وبعده سنوات الزلازل. شوف سماها ايه؟ سنوات الزلازل. الحديث رواه احمد ورجال الثقات. في روايه البخاري بقى قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تكثر الزلازل. وزي ما قلنا كل ده بسبب ايه؟ كثره الذنوب. ولذلك لو تذكر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما حدث زلزال في المدينة المنورة، وإن كنت حقيقة لم أقف على صحة هذه الرواية، فلما حدث زلزال في المدينة المنورة قام عمر بن الخطاب وخرج على الناس وقال أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل فإن مثل هذا لا يحدث إلا بذنب، والله لو حدث مرة أخرى لا أسافركم أرضا. أنا مش هسيب المكان ده. فمثل هذه الزلازل فعلا لا تحدث إلا بسبب كثرة المعاصي كما قلنا. العلامة 16 قبض العلم وكثرة الجهل. والعلامة دي بقى حدث عنها ولا حرج. قبض العلم وإيه؟ وكثرة الجهل. طبعا الآن ربنا يعطينا فيه الجهل الآن ما بقاش جهل وبس، ده بقى جهل مرتب. جهل إيه؟ مرتب. يعني تلاقي الواحد من دول يقول لك إيه؟ لا كل حاجة عارفينها بفضل الله. وتبص تيجي تبحث كتير ولا يعرف أي شيء خالص. كتير النظر المسلمين علم الله سبحانه وتعالى لا يعلمون حتى آيات القرآن، آيات القرآن نفسها ما يعرفهاش. يعني لو تلوت عليه آيات من كتاب الله عز وجل ممكن ما يعرفش القرآن. ولو قلت له كلام بره القرآن ممكن يظن ان هو قرآن. احنا قلنا قبل كده لما واحدة مذيعة مستضيف واحد فبتقول له يعني ايه الحكمة اللي حضرتك بتؤمن بيها؟ انها هي قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قلت له صدق الله العظيم. هي أنا عارف القرآن ولا السنة. هو طبعا هو قول العليم أبي طالب أو عبد الله بن عمر على اختلاف ايه بين أهل العلم. سبحان الله كتير من المسلمين كده بيقولوا ده يعني ده حقيقه فعلا يعني. فالنهارده احنا بنقول احنا نعيش الان زمن الجهل، زمن الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري يقول ان بين يدي الساعه لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. حديث الثالث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل. قبض العلم هيتم ازاي يا جماعه؟ هيتم ازاي؟ يعني واحد من عنده علم ان ربك عز وجل ياخذ العلم من فضله؟ طبعا لا، حاشا لله ان يفعل ذلك سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، كما عند مسلم ان الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا او فلا تظالموا. انما العلم يقبض ازاي؟ فقط العلماء، ان العلماء نفسهم موت. وده سبحان الله في خلال الفتره اللي فاتت دي فتره وسطه جدا. أعظم علماء العصر الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الشعراوي رحمه الله جميعا رحمة واسعة. شوف أهل العلم يعني سبحان الله تحس إن أنت تحس بغربة عند موت مثل هؤلاء، عند موت هؤلاء تحس بغربة. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. وفي قراءة وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. أم رؤوس، رؤوس العلم يعني. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأكثروا بغير علم فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده بنتيجة عايشين زمن الجهل المركز. يعني بعض الناس النهاردة عالم الله سبحانه وتعالى والله ما يعرف حاجة فيه الناس سبحانه وتعالى. يعني احكي لك قصة بسيطة خالص. واحد راجل بسيط جدا راح حج ورجع فزميله بيسألهم بيقول لهم تحجيت وانت في طواف القدوم بوسط الحجر الاسود؟ قال له لا. قال له الحج بطل. قال له ايه الدليل؟ قال له من غير دليل انت مش فاكر الكلام ده. قال له طب اعمل ايه؟ قال له تعيد. قال له عيدها تاني. قال له ايوه السنه الجايه ابقى معاك انا بقى اوريك الحج على الحق وكده. فطلع معاه حج السنه اللي بعدها. جه بقى قال له ايه؟ طب احنا في طواف القدوم ما عرفناش برضه نوصل للحج. قال له ما تخافش انا هوضب لك المسافه. فضل مستني لحد يوم وقفه عرفه. وهم واقفين في عرفه ورايحين ينفذ اول ما كل الناس طلعوا العرفات قال له بس تعالى بقى حبيبي مش تبص الحاجه اللي اسمه ده انت تحك ظهرك فيه. وراح واخده ما قعده جنب الحاجه دي وضيع حد بتاعته. شوف تخيل ادي العلم اهو ادي علم سبحان الله. فسئل فافتى بغير علم فضل واضل. اخر اربع حبيب والله بيحكي لي سبحان الله ان بعض الناس ممكن حتى ما يعرفش ايه الاشياء التي تبطل الصلاه والتي لا تبطل الصلاه نفسها. بعض الناس الف ايه سمع عطاش بيحكي لي يعني اخ حبيب يعني بيحكي لي ان والده راجل طيب جدا راجل فاضل وعلى نيته قوي يعني معلومات مرتبطه جدا في الدين. فهو راجل كبير قوي في السن فبيصلي فاضل هو يعني. ففي يوم من الايام بينادي على والدته يعني على جوزته يعني بينادي لها بيقول لها كان اعمل لي كوبايه حبه فما سمعتوش. فهو راح خرج بره وبيدخل في الصلاه الدور فبيصلي هو قاعد لان تعبان يعني. فدخل الله اكبر بيصلي فهي ايه مش واخده بالها ان هو بيصلي. فجاي بتقول له وانت طلبت مني ايه؟ فهو بقى بيصلي ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم حل ده. فبتقول له بتقول ايه؟ مالك يوم الدين يا جماعه حل ده حل ده. فاستنيت لحد لما خلص طلب بتقول له كنت بتتكلم في الطلب انا في ايه؟ وانا قلت حاجه غلط بقول لك حل. تخيل؟ فهو بيحكي لي الشاب ده بيحكي لي مش بيتريق على والدي يعني لا بيقول لي يعني شوف تخيل لدرجه يعني من بساطته انه ما هوش عارف حتى ان الكلام في الصلاه غلط ويبطل الصلاه. فاهم؟ فده في ناس بسيطه جدا وفي ناس ممكن تقتل بمنظرها وتظن انه عارف زي ما حصل مع ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه. امام ابو حنيفه رحمه الله رحمه الله واسعه في يوم من الايام قعد في المجلس كده حوالين الطلبه بتوعهم. فكان من عاده الامام منه كان رجليه تعبانه في اخر عمره فكان بيمد رجليه كده ايه يعني قدام الطلبه يعني عشان بس يريحهم. فهو مدد رجليه لقى واحد داخل من باب المسجد ما شاء الله لحيه بيضة وصل حد صدرته كده ومنظر بقى وهيبه ومنظر قال لك بس ده انا عليه ايه؟ امام من ائمه المسلمين ده نلم نفسنا بقى وراح لامم رجليه ده امام ابو حنيفه. فجه الراجل وراح جالس جنب مين؟ جنب الامام. فالامام كان بيشرح ايه الاوقات التي تكره فيها الصلاه. قال وتكره الصلاه من بعد وتكره الصلاه من بعد صلاه الصبح والى ان تشرق الشمس. تمام؟ فاللي جنبه قال له ايه؟ وان هو راجل ده قال له فان لم تشرق الشمس في هذا اليوم يعني الشمس لو ما طلعتش في اليوم ده. فابو حنيفه راح بصيته كده قال امل يا ابي حنيفه ان يمد رجليه. فمن اشراط الساعه نبع العلم ونبع العلم كما قلنا لا يكون بقبض العلم وانما يكون ايه؟ بقبض العلماء. فاحنا محتاجين نتعلم العلم الان يا اخوه فرض يعني فرض يعني فرض على كل مسلم ولا ليه فسرا قال ذلك. والحديث رواه ابن ماجه اسناد صحيح قال طلب العلم فريضه على كل مسلم. في روايه زياده فيها فطلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه الزياده دي ضعيفه. لكن الزياده دي وان كانت ضعيفه الا انها ثابته من المعنى نفسه من سياق الحديث. يعني زي ايه؟ زي قول النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني ايه؟ اصلي. الكلام ده للذكور ولا للذكور والاناث؟ للاثنين. خذوا عني مناسككم ده للذكور والاناث ولا للذكور بس؟ للذكور والاناث. نفس الحكايه طلب العلم فريضه على كل مسلم يشمل ايضا ايه؟ وعلى كل مسلم. ولذلك لما تيجي بقى ترجع لايه؟ للائمه بتوعنا رحمهم الله رحمه الله واسعه تجد مثلا الامام البخاري مثلا من شيوخه كان فيه نساء. الامام ابن تيميه كان من شيوخه كان فيه نساء. الامام ابن عساكر كان من شيوخه فيه نساء. تحليل والله كان ماشي يقول لك الشيخه فلان الشيخه زينب او الشيخه فلان. تخيل كان يتعلموا منها من وراء الحجاب وكانت تعلمهم سبحان الله علم يعني غزير جدا لدرجه ان الامام الذهبي في ميدان الاعتدال جرح الاف الرواه ولم يجرح امراه واحده. يعني قال فلان ده متهم بكذا، ده فلان ده كذاب، فلان مدلس، فلان ضعيف الحفظ، فلان كذا، قال ولا اعلم امراه اتهمت في روايه. فده الكلام ده بنهديه كل اخت معانا الان ان شاء الله عشان يعني تحرص على انها تكون عالمه ان شاء الله جليله وتعلم اخواتها وتكون داعيه الى الله عز وجل.

يذكرك بالجنة ويرغبك فيها ويحذرك من النار ويأمرك وينهاك ويدلك على كل خير. الثالث تعالى في النفس تخرج منها بمليون حسنة والثاني ممكن يخرج بمليون سيئة. مين اللي يشتغل؟ أنت الإخوة. والله يا إخوة والله العظيم الوقت غالي، الوقت غالي والله العظيم، والله ما في أغلى من الوقت. ساعات الواحد بيعدي كده على الشباب اللي قاعدين على القهاوي، ربنا يتوب عليهم يا رب. بقول والله العظيم أقول يا جماعة والله لو وقتكم يتباع بالفلوس لكنت اشتريتها. صحيح والله ده الواحد ال 24 ساعة مش مكفيين والله، والله بالله العظيم يعني بقول لك بصدق والله ال 24 ساعة مش مكفيين. 24 ساعة أنت الواحد يتمنى اليوم إلى 72 ساعة. الساعة بتعدي ومفيش بركة في الوقت. يعني في يوم الواحد يقعد تحضر الدرس من أول يوم لآخر، ثاني يوم تدي الدرس. إنما لما يكون في بركة سبحان الله نسأل الله أن يرزقنا البركة في الوقت. طيب العلامة 18 شهادة الزور وإتمام شهادة الحق، نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد سند ضعيف، قال إن بين يدي الساعة شهادة الزور، خد بالك بقى ثانية، وإتمام شهادة الحق. حاجتين، شهادة الزور، واحد بيروح يشهد شهادة الزور يعني بيكذب وبيفتر على الناس، والثاني بيكتم شهادة الحق، عارف الحق فين وبيكتمه. وشهادة الزور هي الكذب متعمدا في الشهادة كما قلنا. أما كتمان الشهادة فهي سبب لإبطال الحق كما قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة. طب واللي يكتمها بقى؟ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، إلا قلبك. كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. المسألة محتاجة إيه؟ نحن نراجع أنفسنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث المرعب ده، حديث رواه البخاري عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة والسؤال دائما يلفت النظر، قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يا الله، مش بالكبيرة ولا بكبيرة من الكبائر، لا بأكبر الكبائر. كنا بنا يا رسول الله فقال الإشراك بالله، اللي بعدها وعقوق الوالدين. الشباب اللي لسه لحد النهاردة بيعوق الوالدين، والأخوات اللي لسه لحد النهاردة بيعوق الوالدين. بنقول كل مرة بنركز إن كل أخ وكل أخت يعوق الوالدين يتوبوا إلى الله عز وجل ويروحوا بعد الدرس مباشرة يقبلوا الأقدام قبل الأيدي. والله أنت اللي كذاب، والله العظيم أنت اللي كذاب. الحق نفسك، ليك أم وليك أب أو ليك واحد منهم، الحق نفسك قبل ما يروح، الحق نفسك. فالجنة تحت أقدام الأمهات، والحديث ضعيف، حديث ضعيف، الجنة تحت أقدام الأمهات. لكن في رواية ثانية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله قال أحل الوالدات؟ قال أجل أمي، أمي إن عايشة. قال فالزمها، فالزم رجليها فتم الجنة. فالزم رجليها إيه؟ فتم الجنة. الجنة تحت إيه؟ تحت رجليها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالحسوف إلى الله عز وجل. إذا أنا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. معنى ايه الكلام ده؟ معنى اللي جاي ياخدوا بالكم منها مهمه قوي. قال الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، الا وقول الزور، الا وشهاده الزور. يقول الصحابي الجليل قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. صلى الله عليه وسلم من كثر ما الصحابه خافوا يا الله كل ده شفتوا بالله وعقول الوالدين وذكرهم كده خلاص. وبعدها ايه؟ الا وقول الزور مظالم، مظالم يا اخوانا. إذا سبحان الله إذا أطفال يتامى، أطفال يتامى، واحد عايز ياكل حقوقهم يعمل إيه؟ يشتري ذمة واحد ذمته خربانة، تعال أشهد زور ب 20 جنيه، والله العظيم قدام المحاكم مرميين، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم على جميع الأطفال، يبقى واقف قدام المحكمة يقول شهادة زور ب 20 جنيه، وال 30 وبعيد السلامة معلش، سبحان الله، ضمائر عياذا بالله غريبة، ويخش يخرب بنوت ناس ويحرق يتامى من فلوسهم ومن حقهم عشان ياخد 20 جنيه. يا ويل لا يقوم شاهد الزور من مكانه حتى يوجب الله عز وجل له نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى إيه؟ فما زال يكرمها حتى قلنا ليته كتب. فإخوة ربنا يحفظنا ويحفظكم، الذي شهد شهادة الزور يصلح يروح يتوب إلى الله عز وجل ويرجع تاني وينطق بكلمة الحق. واللي ناوي يشهد شهادة الزور يلحق نفسه؟ لا، يلحق نفسك من ده عياذا بالله، توجب لنفسك النار بهذه الشهادة، نسأل الله العفو والعافية. العلامة 19 انتشار الأمن في البلدان. عارفين الإنسان النهارده ما يأمنش، يعني النهارده ما يأمنش على بيته،

مش عيب. عيب يعني ان هم يعني يتطاول، لا يتطاول مش مشكلة، بس يذكر الله عز وجل. اما ان يكون ذلك على سبيل التفاخر وعلى سبيل الانسان يتعالى على الناس فهذا محرم بالاجماع. والله سبحان الله، يعني اذكر ان اخي بيحكي لي مره ان كان في واحد في البلد عندهم في بلد ريفيه قعد اكثر من 20 سنه شغال في دول الخليج، كل سنه يبعت فلوس قال يشتروا حته ارض فلانيه، المره دي بيلموا الاثاث، المره دي مش عارف يعملوا ايه، لحد ما طلع العماره 5 ادوار. وبعدين ادى المفاتيح لواحد مقاول قال له بقى عايز اكتشف التشطيب ده ايه، يعني حاجه فاخره فاخره كده. فعمل له شطاب للعماره يعني تشطيب سوبر لوكس بالنور. ويوم ما استلم من المقاول مفاتيح العماره علم الله سبحانه وتعالى رايح يفتح باب العماره عشان يخش العماره لاول مره في حياته، فتح الباب ومات على ده. تخيل سبحان الله. فبنى البيت وسكن القبر، نسال الله العفو والعافيه. العلامه التي بعد ذلك علامه حصلت فعلا في القرن السابع، ايه هي؟ خروج نار من ارض الحجاز. خروج نار ايه؟ من ارض الحجاز. النار دي خرجت منين يا اخوان؟ خرجت في المدينه المنوره. بعض اهل العلم قالوا ان دي هتكون من علامات الساعه لايه؟ نار تحشر الناس الى ارض المحشر. لا، دي علامه كبرى. انما النار دي حصلت فعلا، حصلت سنه كام بالتحديد؟ 654 هجري. الكلام ده كان حصل في زمن الامام النووي رحمه الله رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تخرج نار في ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصره. بصره دي فين؟ في الشام. تخيل لما النار تطلع في المدينه المنوره يوصل النور بتاعها او الضوء بتاعها الى بلاد الشام. طب النار دي علومها قد ايه؟ تقدر تتخيل هذا المنظر؟ يعني لو انت النار دي قاعد في القاهره، لو نار ولعت بره ان الله عز وجل ان يحفظ بلدنا ان شاء الله وجينا بلاد المسلمين، لو نار ولعت هنا عشان تشوفها وانت في اسكندريه محتاج النار دي تبقى علوها قد ايه؟ علوها عالي جدا طبعا، يعني اعلى من برج القاهره 5 6 مرات كمان. صح؟ لا، تخيل النار دي ولعت في المدينه المنوره واضاءت اعناق الابل في بلاد الشام. حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه الله تعالى نقل ان غير واحد من الاعراب ممن كان بحاضره البصره، كانوا حاضرين في البصره في بلاد الشام، شاهدوا اعناق الابل في ضوء هذه النار التي ظهرت في المدينه المنوره. يعني النار في المدينه المنوره مولعه والالسنه بتاعتها عاليه جدا، عاليه لحد السحاب. والناس شافوا في ضوء هذه النار اعناق الابل في بصره في ظلام الليل. لكن تتخيل هذا. النار كانت عظيمة جدا طبعا، وكانت بتخرج يعني الشرر عياذا بالله، يعني تتذكر عياذا بالله بها نار الاخره. وطبعا الشتان ما بين نار الدنيا ونار الاخره، لكن ذكرتهم بنار الاخره انها تلمي بشرر كالقصر. قليله النار هي فعلا كانت بتطلع شرار الشرار في حجم البيت. لكن تتخيل هذا. وكان لها صوت عظيم جدا صعب جدا، وكانت تسير نحو ايه؟ نحو المدينه المنوره. هي خرجت من المدينه وماشيه كده ناحيه بلاد الشام، وكانت تضيء اعناق الابل في بصره. الناس عملوا ايه الوقت دوت؟ ظلوا يشأرون الى الله عز وجل ويكون ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويقرؤون القران ويكون ويتضرعون لحد ما وقفت النار مكانها ولم تبحر. شو بقى فائده التضرع وفائده اللجوء الى الله عز وجل عند ايه؟ عند المحارم. اول ما يحصل لك اي حاجه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. خلاص. يعني انت لما اول يعني سبحان الله فائده ثالثه اسال الله، واذا استعنت فاستعن به، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصح. الناس دخلوا مسجد النبي عليه السلام وظلوا يبكون لحتى ما وقفت النار مكانها وبدات تخبو شيئا فشيئا حتى خمدت هذه النار. وكانت هذه العلامه نقلها كثير من اهل العلم وشهدها كثير من علماء المسلمين. النار زالت تخدم حتى ما ايه؟ الحمد لله قضي على دي. كانت علامه من علامات الساعه الصغرى التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض كل العلامات دي تذكرك بالاخره. الانسان اللي قلبه حي يا اخوه اي حاجه في الدنيا يذكره بالاخره. لو شاف نار يتذكر النار بالاخره، لو شاف جنينه سبحان الله اذا كانت جنينه من صنع البشر فما ظنك باعداد رب البشر للبشر سبحانه وتعالى. وبعدين لما ينام ويتغطى يتذكر ظلمه الخبر الخنه بتاعت الخبر. اي حاجه في الدنيا تذكرك ايه؟ بالاخره. ولذلك كان في شاب بيحكي قصه توبتي قال: كنت مصرفا على نفسي اشرب الخمر وافعل كذا وكذا ولا اترك معصيه الا وافعلها. في يوم من الايام هذا الشاب نام في ليله فراى كان القيامه قد قام. اول ما شاف القيامه قامت وجد ان الله عز وجل امر ملائكته ان يلقوه في النار. قال لهم ليه؟ قالوا له: انت ما فعلت خيرا قط، وما تركت معصية إلا ولست بلها. أي معصية أنت عملتها وأي خير أنت ما عملتوش. فالنوم إزاي؟ لا أنا هتوب لله. أيوة، أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قراءتك للقرآن؟ أين صلتك للرحم؟ أين وأين وأين؟ قال وفجأة استيقظت من نومي فتذكرت أنني ما زلت حيا. فتبت إلى الله عز وجل وعزمت ألا أترك مكرمة ولا طاعة إلا أفعلها، ولا أترك معصية إلا وأبتعد عنها. فهم دفتر إيه؟ إن شبت نذير له في المنام هو إيه؟ إنه شكي باليمن. فدول برضو لما شاف النار دي كانت نذيرة له بفضل الله وتاب الناس جميعا. علامة عظيمة جدا لما شاف هذا. وهذا طبعا من ضغط قول النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما شاف العلامة تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 22 كثرة السلطة. كثرة إيه؟ الشرطة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: صنفان من أهل النار لا أرهما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما: قوم معهم خياط كأذناب البحر يضربون بها الناس. العلامة دي هتبقى باب النار. صنفان من أهل النار إيه؟ لم أرهما. وذكر منهما: قوم معهم خياط، وفي رواية: رجال معهم خياط كأذناب البحر يضربون بها إيه؟ يضربون بها الناس. في رواية ثانية عند الطبراني في الكبير، أنا عايز أقول الجزئية دي تركزوا فيها أول جزئية مهمة جدا. الرواية الثانية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. طبعا المسألة هنا محتاجة توضيح، وأنا أقول هذا الكلام لا من باب العاطفة ولا من باب المداهنة، عياذا بالله. أنتم تعلمون جميعا أننا ندين الله عز وجل فألا نقول إلا كلمة الحق. ليه كما عثم ذكر هذا الكلام؟ رجل الشرطة، رجل الشرطة مع سلطة كبيرة طبعا، يقدر يعمل وعايز، يقدر يكون بفضل الله عز وجل سببا في نشر الخير والصلاح في البلاد والعباد، صح ولا لا؟ يقدر وهو ماشي لو لقى واحد بيشرب خمرة يلتقي الله. الرجل اللي بيشرب خمرة ده لو قعدت تتذكره بالله 100 سنة ممكن ما يتذكرش. لو عاد تقول له درجنا الكذب ونما عثمان الكذب ممكن ما يتذكرش. لكن لو جاءه واحد شفته وقال له اتقي الله وما تشربش خمر لحتى اعمل فيك كذا، هيعمل ايه؟ يقول خلاص يمين. يبقى يقدر يعمل خير ما يقدرش. يقدر يعمل خير جدا جدا صدق والله. رجل شفته يمتلك من المؤهلات التي اعطاه الله عز وجل اياها، يقدر يعمل خير كتير جدا وينشر الصلاح في البلاد والعباد، ويقدر ينهى عن منكرات عظيمه جدا منتشره في البلاد. حلا بقى الواحد. لكن برضه في المقابل يقدر يكون برضه سبب من اسباب نشر الفساد. بايه؟ بان هو يستعمل سلطته في ظلم الناس. يستعمل سلطته ايه؟ في ظلم الناس. فالنبي عليه السلام لما ذكر هذا مش ذكر هذا على سبيل ان كل شرطه هيبقى في النار، لا لا لا، الكلام ده غلط خالص. الكلام ده معناه ايه؟ كانه نذير من النبي او نصيحه مزداد من النبي صلى الله عليه وسلم الى كل من يمتلك الشرطه. وان خد بالك من حاجه، ان كان النبي عليه السلام ذكر هنا الشرطه الا ان اي انسان في الدنيا هيخش النار، مش هيخش النار؟ يعني لو واحد مهندس وظلم هيخش النار ولا مش هيخش؟ هيخش النار. لو واحد دكتور وظلم هيخش النار. اي انسان على وجه الارض هيظلم هيخش النار. ومن ضمن هؤلاء برضه الشرطي لو ظلم يخش النار. يبقى اذا الشرع لا يحابي احدا. لكن عايزين نقول بس حته مهمه جدا. الشارع اذا كان هو الله عز وجل او النبي عليه السلام اذا ذكر شيئا قد يذكر شيئا ويريد به ما هو اعم من ذلك. اديك مثال بسيط. لما المولى عز وجل يذكر يوم القيامه يقول: يوما يجعل الولدان شيبا. طفل مولود يجي يوم القيامه، اول ما يشوف القيامه يعمل ايه؟ شعر راسه ايه؟ يشيب. طب ايه علاقه الطفل بالموضوع ده؟ هو الطفل مكلف؟ ده يعني باجماع اهل العلم الطفل خصوصا المسلم الطفل في الجنه، واطفال المشركين برضه على الراجح من اقوال اهل العلم برضه في الجنه. فالطفل ماله بالموضوع ده؟ ايه اللي يخليه يشيب راسه؟ كان الله عز وجل يقول لك ايها العبد الموحد، اذا كان الطفل الصغير اللي ما عملش ذنب يدخله النار، اول ما يشوف يوم القيامه شعر راسه هيشيب. امال انت بقى اللي جاي بذنوب امثال الجبال هتعمل ايه؟ خدت بالك المساله عامله ازاي؟ زي برضه قول حبيبك صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري، قال: دخلت امراه النار في ايه؟ في هره حبستها. سبحان الله، حمامة بروحه يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا كانت الست دي هتخش النار بسبب انها ظلمت اسره، امال لو انت ظلمت انسان مسلم يحصل فيك ايه؟ فبيديك المثل ويقول لك افهم اللي بعدها. فتبقى مثلا فلما كان لما يذكر لك مثلا ايه سيكون شرطة في اخر الزمان يخدمون في سخط الله ويكون في لعنة الله او في غضب الله. معناها ايه؟ معناها ان النبي عليه الصلاة بيقول لك يا من تملك السلطة اتئذى لست شخص. مش معناها ان كل شرطة يخش النار وإلا يد انسان بطيئ. يعني الراجل الشرطي اللي بينظم المرور عشان العربيات تمشي عشان المصالح تكبر. انا اقول ان ده اهل النار ده حرام عليه. ولا نحكم لهم من اهل الجنه برضه. يعني احنا لا نحكم لاحد انهم من اهل الجنه ولا من اهل النار. وده عقيده اهل السنه والجماعه غالبا. لا نحكم لمعين اقرا في معاني القبول. لا نحكم لمعين انه من اهل الجنه ولا نحكم على معين انه من اهل النار. تبقى المساله عامله ازاي؟ يبقى لا تحكم له انه من اهل النار ولا من اهل الجنه. لكن الراجل بيعمل خير ولا ما بيعملش؟ حد يقدر ينكر الخير اللي بيعمله رجل المرور؟ محدش يقدر ينكره. فحد ينكر الخير اللي بيعمله الشرطي اللي بيجيب لك الحرام اللي سرقك واللي بيبعد عنك واحد عايز يقتلك؟ حد يقدر ينكر خير هذا الرجل؟ ما نقدرش. صح ولا لا؟ امال ايه الكلام ده؟ امال ازاي النبي عليه قال ان دول التنفان من اهل النار؟ ايوه بيقول لك كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهذا الرجل انت تملك السلطه فان كنت ستفعل السلطه بما يرضي الله فانت من اهل الجنه وان كنت ستفعل ما يرضي الله فانت من اهل النار. ولا يقصد الشرطي بعينه لكن يقصد كل من يملك السلطه. يبقى اي انسان يعمل اي مظلمه فهو عرضه لدخول النار. يبقى اذا ايه ده الادعاء ده بالسنه دي بفضلنا بقول النبي عليه الصلاه حديث صحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج. الله يعني يا معشر الشباب طب في واحد كبير في السن ما هو الشباب ويستطيع الباء لا يتجوزني لا يتجوز. امال ايه الكلام ده؟ قال لك لان الشباب مظنه وجود القوه والشهوه صح. وبرضه هنا النبي كان بيخاطب الشرطي لانه مظنه وجود ايه السلطه. صح لا؟ لكن ممكن النبي عليه الصلاه والسلام مثلا سيكون في اخر الزمان مهندس او مهندسون يغزون في سخط الله ويحرقهم. ليه؟ قال لك ما عشان بيبنوا مباني والانسان يوم بسوء او دكتور بيعمل عمليه وينسى المقص في بطن المريض. لا ما جاتش كده، جات لان الغالب ان السلطه لا تكون الا في من؟ الا عند الشرطي. فكان النبي عليه الصلاه بيقول له يا شرطي لو اتقيت ربنا ان شاء الله تكون من اهل الجنه ولو ظلمت الناس هتكون من اهل النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك علشان بس الناس ما تفهمش حديث ده غلط. تطلع واحد يقول لك ايه ده الشيخ بيقول حديث ان كل الشرطه يخشوا النار. لا الله يبارك فيك عايزين نرد العيال. الله يبارك فيك يعني عشان ما حدش يفهم الحديث غلط يعني. ماشي. هو الشرط ده مش فرد من افراد الشعب. هو الشرط ده مين؟ مش اخويا وابن عمي وابن خالتي وجاري وعمي وخالي. صح ولا لا؟ هو بعيد عني؟ ده مش بعيد، ما هو برضه فرد من افراد الشعب. طب كثره الشرطه ليه؟ قال لك لان الشعب نفسه لو كثر فيه الفساد يحتاج الى من يراقب هذا الفساد. يبقى محتاج عدد كبير ولا مش محتاج؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما ارسله ابو بكر قاضيا في بعض المدن رجع له بعد سنه قال امن مشقه القضاء يا عمر انت رجعت بسرعه عليه؟ قال لا والله يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنك ارسلتني الى اناس ليس بين واحد منهم وبين اخيه مظلمه لقد اتخذ كل واحد منهم اكبر المسلمين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا فوقر اباه واحب اخاه ورحم ابنه فلم اجد مظلمه بينهم ففيما يختصمون. اقعد ما بينهم اعمل ايه؟ لذلك مساله عامله ازاي؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى كثره الفساد اذا اتوجد في اي شعب يحتاج لعدد كبير من ايه؟ من الشرطه. والا تخيل النهارده لو ان فساد مثلا عايش في اي بلد وما فيش شرطه ويستطيعون هم يقبضوا على اي مجرم ويعملوا وعلى الرغم من ذلك برضه القتل موجود والسرقه موجوده والنشب موجود والنصب موجود ولا حول ولا قوه الا بالله. طب تخيل بقى لو من غير شرطه يبقى مش هنعيش في بلد. الله يبارك في عمرك. شوف قد ايه يعني شوف مثلا الله يبارك فيك المثل اللي حصل مثلا في العراق مجرد ما غابت بس الشرطه يوم كل دخل ايه؟ نسال الله العافيه والعافيه. فاذا وجود الشرطه بسبب ايه؟ بسبب كثرات في الشعب. كثره وجود الشرطه سبب كثرات في الشعب. طب وليه العلامه دي؟ لان العلامه دي مرتبطه بالعلامه رقم 6 اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت اللي هي ايه؟ ضياع الامانه. اول مضيع الامانه بين الناس يحتاجوا لمين؟ يحتاجوا الشرطه. لان كما قال القائل ان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران. في ناس تخاف من البشر ولا تخاف من رب البشر. ده حقيقه فعلا والله. في ناس كده. في ناس لو قعدت تقول له ايه يا اخي في ده حرام عليك لا طب الباب اتاخد بشر على طول تعبت وانت نفسه وخلاص يتنازل عن كل ما يريد. خد بالك المساله عشان ده تكون الاحاديث دي فهم صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر ذلك لا يقصد من وراء ذلك ان الشخص من اهل النار، لكن يقصد ان الغالب ان السلطه اللي تكون في يد هذا الرجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدي له تلك النصيحه كانه يقول له اتق الله في منصبك حتى لا تكون من اهل النار.